جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. هذا سائل يقول: عن رجل احتلم في نهاية رمضان بمجرد التفكر في الشهوة مع علما أنه لم ينظر إلى محرم، فماذا عليه؟ الاحتلام هو ما يكون عن نوم، الاحتلام هو ما يكون عن النوم، وإذا احتلم الصائم فإن احتلامه لا يؤثر، احتلامه لا يؤثر على صيامه، وإنما إذا قام من نومه يغتسل حتى يرفع عن نفسه الجنابة ولا يؤثر ذلك على صيامه. وأما إذا كان تعمد ولم يكن عن نوم، تعمد التفكر والتعمق في التفكر حتى أنزل، فإنه يكون بذلك أفطر، ولا يجوز له الاستمرار في مثل هذا التفكر الذي يفسد عليه عبادته، ويكون مخطئا في استمراره ومضية في هذا التفكر إلى أن حصل الإنزال، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. نعم. يقول: جزاكم الله خيرا، هل يشرع للصائم صوم نفل أن يقول عند الشباب أو الشتام: إني صائم؟ نعم، هذا لا يختص بصيام الفرض، السؤال عن هذا. نعم. لا يختص بصيام الفرض، سواء كان صيامه فرضا أو نفلا، إن سابه أحد أو شاتمه فليقول: إني امرؤ صائم، فليقول: إني امرؤ صائم، لأن صيانة الصيام عن مثل هذه الأمور لا يختص بصيام الفرض، بل يتناول الفرض والنفل. وأن المطلوب من المرء الصائم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، هذا في الفرض والنفل حتى يصون صيامه ويحفظه. نعم. يعني الإخبار هنا لا ينافي الإخلاص، لا ينافي الإخلاص، لأنه لم يخبر عن مراءة، وإنما أخبر درءا مفسدة السباب والمشاتمة، فهو لم يخبره من باب المراءة بعمله، وإنما أراد أن يدرأ مسابته ومشاتمته بهذه الكلمة بقوله: إني صائم. نعم. تقول: جزاكم الله خيرا، هل يقال دعاء الهلال في اليوم الأول فقط أم يقال حتى في اليوم الثاني أو الثالث؟ الهلال إنما يكون في أوائل الشهر، ثم بعد ذلك لا يكون هلالا، يعني الهلال الذي يكون في أول الشهر الليلة الأولى والثانية والثالثة، بعد ذلك لا يكون هلالا، لا يكون هلالا. والدعاء مرتبط برؤية الهلال، إذا رأى الهلال، ولا يختص أيضا بهلال رمضان وإنما هو في هلال كل شهر، إذا رأى الهلال قال الدعاء المعروف: اللهم أهله علينا باليمن، وفي رواية: الأمن والإيمان والسلام والإسلام، ربي وربك الله. يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالصوم، كيف يكون ذلك؟ هل يكون مطلقا أم مقيدا بالأيام الفاضلة كالأيام البيض والاثنين والخميس أو بصيام داود؟ ينظر من نفسه وحاجته ومداواته، لأن هذا مداوات لنفسه ومعالجة لثوران الشهوة عنده، فينظر لحاجته ويعالج نفسه ويداويها بهذا الصيام. وإذا مثلا واظب على الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، فهذه بإذن الله سبحانه وتعالى فيها فائدة عظيمة في وقايته من الشهوات ومغبتها وسوء عاقبتها، ليس فقط من جهة إضعاف الشهوة، وإنما من هذه الجهة ومن جهة ما يحققه هذا التعبد لله سبحانه وتعالى بترك الإنسان طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله سبحانه وتعالى من تقوى الله جل وعلا، كما قال جل في علاه: لعلكم تتقون. فالصيام مران للنفس، مران للنفس، وتربية لها على الصبر والاحتساب ومنع النفس عن تتبع شهواتها وملذاتها، ففيه مران للنفس، وهو أعظم معونة العبد على تحقيق تقوى الله جل وعلا. نعم. يقول: ما حكم الحجامة في الصيام؟ هذه مختلف فيها، يعني الحجامة هل هي تفطر الصائم أو لا تفطر، وفيها الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وإفطار الحاجم باعتبار أنهم قديما كانوا يستعملون من الحجامة ما يكون بالشفط عن طريق الفم، مما يترتب عليه دخول أو يخشى دخول شيء من ذلك إلى جوف الحاجم، وإفطار المحجوم أي لما يترتب عليه من عمل الحجامة له من سحب الدم وإضعاف البدن، والمسألة في ذلك فيها خلاف معروف بين أهل العلم. نعم. أحسن الله إليك. أكثر من سؤال في قضية الشرب على أذان الفجر. نعم. منهم من يطلب تحديد عند قول الصلاة خير من النوم، أقف متى يتوقف الإنسان عن يتوقف الإنسان عن الشرب إذا أذن المؤذن، إذا سمع الأذان فإنه يتوقف عن الشرب، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كان في يده شراب فإنه يتمه، لا يستثنى من ذلك إلا إذا كان بيده شراب فإنه يتم هذا الشراب الذي في يده، أما إذا أذن فإنه لا يبحث عن الماء ولا يتطلبه من مواضعه، إلا إذا كان الشراب في يده فإنه يشربه، والمعتبر هو سماع المؤذن الذي هو بيان لدخول الوقت، وقت صلاة الفجر، والذي يكون به إمساك الصائم وامتناعه عن الشراب الطعام والشراب. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم وانصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم واعذنا والمسلمين أينما كانوا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.